أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وفقنا بعد حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غنينا بالعلم، وزينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. وصلنا إلى سورة الكهف. نبدأ اليوم إن شاء الله في سورة الكهف. المؤلف رحمه الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال الكلام مسوغ لبيان أن الكتاب هذا نعمة من الله بذكر استحقاقه للحمد عليه، ولذلك فعلينا أن نستمعه ونتفهم معانيه ونتمسك به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا حمد لله وشكر لله على أنه أنزل عليه رسوله هذه النعمة التي نحن المستفيدين منها. نعم. ولم يجعل له عوجا في إنزاله، بل أنزله بإرسال جبريل الأمين الذي بلغه كما هو من دون زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تحريف. يعني ما في مجال للشك أن نزيد فيه أو نقص منه، أو أن القرآن كما يدعي بعض المغفلين أن القرآن زيد فيه ونقص منه، وأن فيه زيادة وفيه نقص، وأن وهذه يعني ترهات وأقوال ليس عليها أي دليل إطلاقا، والقرآن يكذبها والسنة تكذبها والواقع يكذبها. القرآن محفوظ من الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا يعني أن استحالة تامة أن يكون هناك تزوير في القرآن أو تحريف أو تبديل أو نقص أو زيادة. البعض يقول طيب قد يأتي شخص يشطب في القرآن وكذا وكذا، هذا لكن المعنى ليس أن الأشياء الفردية قد تجد القرآن فيها أغلاط، وقد تجد القرآن فيه تحريف في الطباعة، قد تجد كثير. لكن لو جيت للقرآن الآن، في القرآن الأساسي محفوظ في صدور المؤمنين الحافظين، يعني هناك قصة تكلمنا عنها. قال أحدهم، قال أنا كنت يعني أسترزق أو أن عيشتي كانت من الكتابة، فكنت أكتب الأناجيل وأوزعها. قال وأزود أنا قص، ما في مشكلة، ما في أحد يقول ليش، يعني لأن أكثر من إنجيل تقريبا 12 إنجيل وكذا وفيها. قال ثم انتقلت إلى التوراة، فكنت أكتب التوراة وأبيع. قال فلم يبقى إلا القرآن، قال فبدأت كتابة القرآن وبيع. قال فبعت أول مصحف على غلام، قال فلما قراه أعطاني، قال هذا ما هو القرآن، هذا فيه، قال لأني عدلت بعض الآيات ما أعرف لها ولا كذا ولا كذا. قال فتفاجأت مباشرة أن أول واحد، فعلمت أن هذا القرآن محفوظ. مسألة قد يأتي من يحرف ويزور، لكن القرآن محفوظ مستحيل، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال إننا نحن نزلنا الذكر، وهو تمدح بحفظه وهو الضامن له، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم صل على، والواقع يؤكد هذا، لأن لو كان في القرآن تحريف لوجدنا فيه تناقض، لوجدنا بعض الآيات يضرب بعضها بعض، لوجدنا فيه يعني هذا ينقض هذا. لكن عندما نتدبر القرآن، وإذا هو القرآن كله يفسر القرآن بالقرآن، تجد أنه مترابط تماما. قراءة القرآن حتى وأنت ما يعني ما بالله سمعت واحد يقرأ غلط، عرفت أنه غلط. فإذا كان قد الإنسان متعلم القرآن وقرأ القرآن قد حافظ القرآن، هذا من فضل الله على أمة محمد، وفضل محمد صلى الله عليه وعلى في أشياء كثيرة. نعم، يعني شوف العرب على ضعفهم الآن وعلى هوانهم بين الأمم، لولا القرآن الكريم لم يعد للغة العربية مكان، لأن الأمم الضعيفة تتلاشى لغتها وتتلاشى حضارتها وتتلاشى ثقافتها. فالله سبحانه وتعالى حفظ لنا اللغة العربية في القرآن الكريم. لأننا نلاحظ الآن أغلب العرب في اللغة الإنجليزية أصلا، تجده يتكلم لك عربي وإنجليزي يخلط، واللي كلامه كله لغة إنجليزية، واللي يعني. لكن لما أن الله سبحانه وتعالى حفظ وأراد لهذه اللغة أن تحفظ، كان القرآن الكريم هو من حفظها. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى العرب بالذات. الشيء الآخر الآن عندما نجد العلماء علماء سواء مسلمين أو غير مسلمين، تجد الآن الاكتشافات، تجد الآن البحوث العلمية، تجد الآن المجتمعات العلمية بدأت تتحدث عن بيان القرآن، تتحدث عن معجز القرآن، تتحدث عن الآيات التي في القرآن، تتحدث عن أنها وصلت إلى نظرية معينة فإذا هي موجودة في القرآن. القرآن قال الله سبحانه وتعالى يعني ما كان ربك نسيا، وما يعني ما قادرنا أو كذا الآية، ولا كبيرة، في أشياء كثيرة القرآن لو تأملت القرآن كل ما هو موجود الآن. المسألة والشيء نحن إلى الآن علمنا لم يصل إلى استخراج هذا الكنوز الذي فيها في القرآن، ولذلك تجد كل قرن أو كل أمة من أمة محمد تجد لهم زيادة في القرآن وتعلم في القرآن. يعني في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يقرأوا القرآن ويعملوا به، لكن ما يعرفوا المستوى العلمي الدقيق الذي يعني هو عليه القرآن. ما كانوا يعرفوا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ظلمات فوق ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآن العلم أثبت الأمواج التي تأتي في المحيطات وما تحت المحيطات وكذا وكذا، أثبت الآن العلم كيف أن القرآن بدأ بهذا الشيء، كيف علم الأجنة اللي أصبح الآن علم مستقل بحد ذاته، له علماء وله خبراء وله يعني جامعات متخصصة، وكلها ما خرجت من نظرية الخلق عند الله سبحانه وتعالى التي أوردها في كتابه. كل ما أردنا أن نتحدث فيه فإذا المسألة يعني الصعود قد أعظم ما عندنا الاكتشافات العلمية هو الصعود إلى الفضاء. وإذا القرآن يتحدث عن الصعود لا لا لا يعني في حق إلا بسلطان والإنس لا تنفذون إلا بسلطان، وقال السلطان هنا العلم. ومع ذلك يؤكد أن أول من أوجد هذا أنه الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا هذه تهيئة للأمة أو للبشرية، المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يعني فتح للأمة أن تصعد. نعم، فإذا وجدوا العلم وجدوا الطريقة التي يستطيعون أن يصعدوا بها فأنتم لم تفعلوا شيء جديد، يعني رسول الله قد صعد قبلكم، فهو كأنه فتح للأمة أن تدرس هذا الشيء وأن تعمل على نعم على الصعود. فما به يعني لا يوجد شيء إلا هو في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء الله سبحانه وتعالى. فهي المسألة مسألة القرآن يريد تدبر، يريد من يعني العلماء الآن غير المسلمين يعني يعرفوا يقرأ القرآن، يقول أنا أقرأ القرآن يوميا، يعني علماء في الطب وفي كذا وفي كذا عندما يسأل الكتاب المفضل يقرأ قال القرآن، أنه مو مسلم لكن فيه خزائن العلوم في القرآن. قيما أي سليما من العوج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ليحذر البأس من أراد السلام، ليحذر البأس من أراد السلامة، وليكون الإنذار حجة على من أبى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هو الجنة وما فيها من الدرجات والنعيم، بدليل ما بعد هذا. إذن هو قيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لينذر بأسا شديد، هذا انذار. القرآن مليء بالوعد والوعيد، القرآن نزل للتوضيح لهذا الجمع، والوعد للمستقيمين والمتقين بالجنة. ماكثين فيه أبدا، باقين فيه أبدا، لا يخرجون منه ولا يفارقونه ولا يموتون، العذاب أو النعيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا انذار خاص بهم لأجل شركهم، ولعلهم اليهود لأجل قولهم عزير ابن الله، وبعض النصارى لقولهم في عيسى صلوات الله عليه كذلك، واتخاذ الولد غير الولادة وذلك كالتبني. يعني فرق بين أن يقول أن الإنسان عنده ولد يعني له الولد أو للتبني مجرد متبني الله سبحانه وتعالى. لأنهم يقولوا عزير ابن الله، والنصارى بعض النصارى يقولوا المسيح ابن الله. ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين قلدهم الأبناء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي هذه الكلمة التي هي قولهم اتخذ الله ولدا، إن يقولون إلا كذبا، لأن الله جل جلاله هو الغني. وإحنا قلنا سبق أنه لا يحتاج الولد إلا من يحتاج إلى المحتاج، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، فمن كان غني فلا يحتاج إلى من يساعده، والولد ما نحتاجه إلا ليكون معنا في حياتنا ويساعدنا، والواحد يريد له أولاد يقوموا مقامه، أو إذا مرض، إذا احتاج، إذا ولما الله سبحانه وتعالى فهو الغني. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، مهلك نفسك على آثار أقدامهم في الأرض حين مشوا متولين عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك إن لم يؤمنوا تبخع نفسك، وهذا الأسف لحبه لله ورغبته في ظهور دينه وذهاب الشرك. لعلك باخع نفسك على آثارهم، تتابعهم في كل مكان، كل ما أعرضوا أنت اللي نعم تبحث عنهم وتعلم، اتركهم إذا كان أعرضوا فالعذاب منتظرهم. وهذا دليل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله، لو قدمت الأمة له ما قدمت ما استطاعت أن تجازي على ما عمل، وعلى ما أخرجهم من هذه الظلمات التي كانوا فيها، من هذا المجتمع المنحط، وأوجد منهم أمة تتحدث عنها الأمم، يعني أمة قيم، أمة مبادئ، أمة أخلاق، أمة وفاء، أمة صدق، محمد صلوات الله عليه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. مسألة حرية، اللي قلنا عندهم حرية مطلقة، لأنهم أيهم أحسن عملا، أما أنه عمل صالح أو عمل سيء. فلا يحزنك كفرهم، فإن الله جل جلاله أراد أن يبلو أهل الأرض بزينتها، وذلك يلزم منه تمكينهم من اختيار ما شاءوا دون أن يضطرهم إلى الإيمان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، ما على الأرض من أملاك، من أشجار، من كل ما الإنسان يستطيع أن يتملك، فهو مجرد أنه ابتلاء. نعم، وابتلاء للإنسان، والإنسان له مطلق الحرية في اختيار هذا أو هذا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا، يعني ترابا على وجه الأرض، جرزا لا نبات فيه. فزينة الدنيا لم تخلق للبقاء، بل هي ذاهبة كلها، يعني هذه الزينة كلها التي على الحياة الدنيا، سواء اللي قلنا قال اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني ايضاح واضح ان هذه كل الزينة التي على الدنيا لا تساوي شيء ولا تبقى، يعني القصور تدمر، والاشجار تموت، والبير تنضب، والإنسان يموت، كل ما عليها من زينة تنتهي. فلذلك قالوا بعض يقول يعني خزف باقي، خزف باقي خير من ذهب فاني، يعني كل الإنسان خزف خزف بس إنه يبقى معه خير من ذهب فاني، لا يبقى شيء. فكيف ما إذا كان العكس، يعني الباقي هو الذهب، وهو اللي سيبقى اللي هو العمل الصالح والجنة. إيه هي البلوى اللي هي امتحان، هو الامتحان، يترك نبلوهم الابتلاء، قال ابلوهم نبليهم نبل، يعني نبلوهم بالسيئات والحسنات، قال الله سبحانه وتعالى لهم حرية الاختيار، لأن ابتلاء حياة الدنيا هي ابتلاء للإنسان، سواء بالغنى أو بالفقر أو بالصحة أو بالمرض أو بالولد أو بالعقم، كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فمنهم من فقلنا من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، يعني ما هذا أيكم أحسن عمل، قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المسألة أيكم أحسن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بدأ قصة أهل الكهف، وهذا قصة عظيمة، يعني تحتاج إلى تدبر وتأمل، لأن لو جلس الإنسان فيها صار عظيم سنوات يتدبر في سورة الكهف لوجد أشياء يعني كل يوم فيه شيء جديد يتضح له. إذا كان عاد أكثر علماء الآن علماء الجيولوجيا علماء إلى الآن يبحثون عن السد أو السد أو الردم إلى الآن، منهم من قال اكتشفناه في آسيا الوسطى، ومنهم من قال وجدوه في كذا، ومنهم من قال، إلى الآن البحث مستمر. أم نعم، بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من بين آياتنا عجبا دون غيرهم، فإن عجائب آيات الله كثيرة. والرقيم ما رقم فيه أسماءهم، يعني كان أسماءهم كانت مكتوبة في الكهف، والكهف الآن يقال إنه في الأردن، ويقال إنه في تركيا، ويقال إنه في العراق، وكل مكان الأردن في مكان يقولوا هذا الكهف، والتركيا تقول إنه موجود عندهم. كل دائما الشيء الفاضل كل أنت يتمناه. وقرية لوط قوم لوط ما أحد يذكرها وين، يعني ما فيها ذاك إن كل واحد يقول ها شوفها عندنا، حتى ما لنا يعني لو كانت عندنا وش ذنبنا احنا، وش الذنب اللي علينا انهم موجودين معنا. لكن ما لكن اهل الكهف لانهم فتية امنوا بربهم كل يدعيهم، هذا يقول كانوا عندنا، وهذا يقول انهم موجودين هنا وكذا وكذا، مثل سفينة نوح. حتى في امريكا الشمالية يدعوا انها عندهم انها هناك، والأقرب أنها في العراق، والأقرب لأن كان كل أماكن الرسالات هو في هذا المكان، يعني كان في هذا المكان. قلت لك في اليمن يدعوهم، وفي الأردن موجود في الأردن مكانه، ومكان الكلب، ومكان كذا، ومكان وكيف أنها يعني حتى كيف أن الشمس كانت نعم أو في الأردن وفي تركيا، كلهم يدعي وصم بليلة. وإحنا أما إحنا نحن رانعين ولا نخلي مكان للآثار، لا شيء يبقى، بيت رسول الله وبيت حديقة وبيت ما خلينا شيء، والناس ضربوا على مكان الكهف. إذ أول فتة إلى الكهف يظهر أنهم صاروا إلى الكهف ليختفوا من قومهم الكفار، يعني إذ وصلوا إلى هذا المكان ليؤويهم، يعني أثناء الخوف الإنسان يبحث عن مكان يأوي إليه. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، لأنهم يحتاجون إلى الأمن وإلى الطعام والشراب، فطلبوا من ربهم حل مشكلتهم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توكلوا على ربهم وطلبوا منها أن ييسر لهم أمرهم ويصلح شأنهم، يعني هم أتوا معنى فتية، آمنوا في مجتمع كافر كله، وهروبا من هذا المجتمع وخوفا من هؤلاء الناس لا يرونهم وهم يمارسون العبادة وهم يؤمنون بالله، أما في صلاة أو في اجتماع أنهم يذكرون الله أو كذا أو كذا، أو أن قد هناك من يتهمهم أنهم خرجوا عن الدين، عن دين الملك اللي هم عليه أو كذا أو كذا، فذهبوا يبحثوا عن مكان ياووا إليه حتى يسترهم من هؤلاء. نعم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، الرحمة تشمل كل شيء، الرحمة الله وسعت كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى. فهم يطلبون من الله رحمة، الرحمة في كل يعني في الموقف كامل، من أكل، من شرب، من راحة، من طمأنينة، من بعد الخوف، من كل ما شئت. نعم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأيضا هيئ لنا من أمرنا رشدا حتى نكون في الطريق السليم وفي الطريق الصحيح. احنا قد بدأنا، الذين اهتدوا زادهم هدى، فإحنا قد بدأنا، فهيئ لنا من أمرنا رشدا حتى نستمر على هذا، رغم هذا المقاومة اللي إحنا فيها، ورغم الخوف اللي إحنا فيه، ورغم القتل الذي سنتعرض له، فهيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا. إذن هم دعوا الله سبحانه وتعالى وكانت الإجابة، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هم طلبوا الرحمة، والله سبحانه وتعالى رأى أن هذه هي الرحمة، أنه رحمهم بهذا الشيء، نزع عنهم يعني البعض يقال يقول أنهم ماتوا، والبعض يقول لأنهم نقلبهم، لا زال فيهم حركة، لا زالت الحركة موجودة فيهم. نعم، ولذلك قال فضربنا على آذانهم، ما قالنا أخذنا أرواحهم أو سلبنا أرواحهم أو ماتوا أو أبدا، لقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، قال الضرب على أذهان معناها أن تسمع فهو أن لا تسمع، فهو كناية عن جعلهم نياما واستغنوا عن الطعام والشراب وذهب عنهم الخوف سنين عددا، يعني على أساس لا عاد يحتاجوا ماء ولا أكل ولا شيء ولا خوف ولا ضربنا على آذانهم وخلاص. نعم بالضبط، فضوا على هذا الوضع ما يحتاجوا إلى شيء في هذا المكان ما في الذي آوى إليه، وفعلا أصبح هذا المأوى هو المنجى بالنسبة لهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي قضناهم لنبتلي بقصتهم فيظهر من يصيب في ذكر مدة لبثهم في الكهف، وهو يفيد أن الناس اختلفوا في مدة لبثهم وصاروا خلافهم حزبين كما اختلفوا في عددهم. إلى الآن لا زال الخلاف قائم، كم عددهم وكم لبثوا، وناس يقولوا سنين قمرية وناس يقول سنين شمسية وناس يقول 300، يعني إلى الآن لا زال الخلاف قائم وكم عددهم، هل هم 3 أو هم 5 أو هم 7 أو هم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هؤلاء هم اختلفوا وكل العالم هذولا اختلفوا إلى وقتك يا محمد، ولكن احنا الآن نعطيك التفاصيل ونعطيك الواقع والحقيقة حتى تكون ايش آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله، لأن المكان اللي هم يفترض أنهم فيه في الشام مكان الرسالات مكان الأنبياء، فعندما يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله يحدث في مثل هذا لا بد أن يحدث عن علم يقين على بصيرة، لأن الكلام هناك حضارة هناك شيء مؤرخ موثق، ما هو مسألة إنما بالله لا، فيه من يوثق هذا الكلام والرهبان والأحبار والنصارى واليهود وكذا، ويأتي من العرب أو من الجزيرة العرب من يتحدث عن هؤلاء الذي عند هؤلاء بالصدق وبالحق الذي هو الواقع، بينما اللي معايشين الوضع هم مختلفين، اللي معهم في نفس المكان مختلفين فيهم كم عددهم كم سنواتهم. فيأتي محمد صلوات الله عليه وعلى الذي لم يرى هذا المكان أصلا ولم يسمعنا أصلا ولم يحضر إليه من في يوم من الأيام ولم يكن يعلم عن هذا المكان شيء، فيأتي فيتحدث بالصدق ويحدد اللي يقول الآن يضع النقاط على الحروف، إذن هذا هو معجزة وهذه آية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله كأن يوضح هذا الشيء الذي اختلفوا فيه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذه البداية. نحن نقص عليك في هذا القرآن أي نوجد لك قصصهم أو قصصهم كامل في القرآن، وسيستمر هذا الذكر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق اللي هو الشيء الصحيح، دعت منها لأنها سبق أن أوضح أنهم اختلفوا فيه، لكن من عند الله سبحانه وتعالى وفي القرآن سيأتيك الشيء. نعم نحن نقص عليك. قال الشرفي قال المرتضى عليه السلام فذكر سبحانه أنهم آمنوا بربهم فأطاعوه فيما افترض عليهم فزادهم عند ذلك عونا وتوفيقا وهداية وتسديدا، انتهى. إنهم فتية آمنوا بربهم، تدبروا وتأملوا وتدبروا في الكون وتدبروا في آيات الله فأدت إلى إيمانهم بالله، يعني حاشا أن يكون هذا الكون له شخص نعبده نقول إنه الإله أو نعبد لنا حجر أو نعبد شمس أو نعبد قمر أو نعبد هذا، لا يمكن. فهؤلاء المجموعة اجتمعوا واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو كذا وهو كذا، فأصبحوا هم مؤمنون. إنهم فتية آمنوا بربهم، خلاص. فلما آمنوا بربهم زدناهم هدى، ولذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى أن الهداية سيأتي معنا قصص عظيمة عجيبة في هذه الآية، ولذلك قلنا زدناهم هدى، قلنا أن الله سبحانه وتعالى اللي هي الألطاف نسميها الألطاف، سموها علماء أصول الدين اللطف، ومتى يستحق الإنسان اللطف، وهل كل الناس يستحق اللطف أو لا، وهل الألطاف واجب على الله أو غير واجب على الله، هذه مسائل في أصول الدين. فعندما يهتدي الإنسان ويكون مع الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده من ألطافه، ألطاف تساعده على الزيادة في الهدى اللي هو فيه. فتجد الإنسان اللي ملتزم بهذا يعني بالدين ومع الله سبحانه وتعالى، تجد أنه يستطيع أن يتقرب إلى الله. أما بالنوافل، يعني النوافل يصلي في الليل، يصلي في كذا، يصلي في كذا، هذه ألطاف من الله سبحانه وتعالى. الذين اهتدوا زادهم هدى. فكل ما كان الإنسان أقرب إلى الله، كل ما كان أكثر عبادة وطاعة وتوفيق. ولذلك كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال الإمام زيد بن علي والإمام محمد، كان أبي علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. لو جينا نحسبها حساب وقت صعب جدا، لو قلنا كل دقيقة كل ركعة تأخذ لها دقيقتين أو كذا أو كذا، مسألة حسابية بيكون فيها إشكالية. لكن هنا يأتي ويتجلى معنى قول الله سبحانه وتعالى وزدناهم هدى، لأنها تتيسر الطاعة، وتصبح الطاعة عند الإنسان الملتزم مع الله سبحانه وتعالى أسهل ما يكون. وإنها لكبيرة، خلاص إذا الإنسان وصل إلى هذا فأصبحت العبادة متلذذة، يكون لها لذة ويكون لها قوة، يكون في الجسم قوة للطاعة. تجد بعض الناس، احنا نعرف ناس سبحان الله ما يريد إلا أن يصلي، وما يريد إلا أن يكون كل يعني قراءة قرآن كذا كذا. هذه تجد البعض لسانه دائما بذكر الله، هذا هو. فتتسهل له الأمور ويتلذذ بالطاعة. وآخر يلا ما يعطي ال4 ركعات وما أدري كيف. ولذلك يقال البعض، شفت بعضهم يقول هناك من يصلي الصلاة ليتخلص منها هم على قلبه، وهناك من يصلي الصلاة يعني حبا فيها أو كذا. فالفرق كبير يعني. فاللي يأتي إلى الصلاة وإلى الطاعة ملتزم مريد، يسموه حتى في الصوفية يسموه مريد، كأنه له نوع من تشوفهم عندما يجي في الصوفية خلاص إذا قلته يرقص وقلته خلاص يقول هذا مريد، خلاص تخرج من عندنا شوية ويفتح السقف ويطلع، يعني لعب. بينما الطاعة هي تلذذ مع الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وتفاني، يعني ركعتين بإخلاص لله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتين بس. ولذلك قال أتدرون ما يحسدونكم عليها أهل القبور، يتمنون لو أعيدوا إلى الدنيا فيصلوا ركعتين ويرجعوا، من فضل الركعتين لله سبحانه وتعالى. وزدناهم هدى، نعم، وربطنا على قلوبهم. شوف كيف تسلسلت الأمور، هم طلبوا من الله الرحمة فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الرحمة التي هو أعلم بها أنها في صالحهم، ضرب على آذانهم، فهذه هي الرحمة حتى لا ينكشفوا في خروجهم للأكل أو خروجهم للشرب أو خروجهم لشيء لا يكشفهم المجتمع اللي هم فيه، ويآذوهم ويقتلوهم ويفتنوهم عن دينهم. ثم دعا الله سبحانه وتعالى وأعطاهم الله سبحانه وتعالى، ثم قال وربطنا على قلوبهم. الربط يعني يصبح الإنسان قوي الإيمان. أنت إذا جيت لشيء تبغى تثبته ربط، فيكون هذا ربط على قلوبهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتتنوا، لأن ما فيه مؤمن في هذا الوقت اللي هم فيه إلا هؤلاء الفئة، هؤلاء بس، والباقين كلهم غير مؤمنين. وربطنا على قلوبهم، قوينا قلوبهم حين قاموا في حضرة قومهم أو بعض قومهم فأعلنوا كلمة التوحيد وقومهم مشركون، فلم يمنعهم الخوف من القيام بالقسط. أنا لابد من قوة، نعم، لأن لابد من قوة للإيمان، تحتاج إلى قوة. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر، فيعني نصحها وقال كلمة حق عنده فقتله، فهذا تساوى مع حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه. فلذلك قوة الإيمان تحتاج إلى ربط من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتسديد من الله سبحانه وتعالى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا للملأ هؤلاء كلهم قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إعلان بديانتهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى وكفرهم بكل الآلهة التي عليها المجتمع الذي هم فيه. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لاحظوا قالوا ربنا رب السماوات ما قالوا ربنا الله. استدلال، لأن الاستدلال ضروري، لا بد من الاستدلال إذا أردت. فهؤلاء أتوا باستدلال قالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذه الآية العظيمة التي لا تستطيع لا آلهتكم ولا أنتم تخلقوها، فالذي خلقها هو إلهنا. حتى لا نعم ما قالوا يقول من الله، احنا عندنا آلهة موجودة عندنا الآلهة ليش، قال لا ربنا رب السماوات والأرض. ولذلك حتى في قصة إبراهيم عليه السلام قال أنا أحيي، قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فيأتي الاستدلال، والاستدلال هو الأصل، والأنبياء هم يأتوا بهذا، والصالحين لما يتحدث يأتوا بهذه الآيات النيرات التي تواجه الخصم. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن نشرك بالله بعبادته شيئا من دونه بالدعاء، لقد قلنا إذا شططا، أي لو دعونا من دونه إلها لكنا قد قلنا قولا شططا، أي بعيدا من الحق والصدق، أبعد قد شطط، قد تجاوز الكذب تجاوز كل شيء خلاص. هذا مستحيل أن نكون نعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو أن نقول أنه يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء نعم لقد قلنا إذا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا يأتون بحجة بينة تسلطهم على الشرك وتحملهم عليه، مثل ما إحنا قلنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طيب قومنا هؤلاء لولا يأتون بسلطان، يعني آية على الآلهة حقهم، لكن لا يوجد. هل يقول إن هذه الحجارة وهذه اللي خلقت إذن هذا الاستدلال، هذا لا يوجد لديه استدلال وهذا يوجد لديه استدلال. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سؤال في معنى النهي، أي لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وافتراء الكذب اختلاقه. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وحين اعتزلتم قومكم المشركين وما يعبدون، واعتزلتم ما يعبدون مجتنبين للشرك، فاذهبوا إلى الكهف وكونوا فيه. هذا كأن حديث بينهم، هم يتحدثوا بينهم في نعم هم الفتية، هؤلاء لا زالوا الآن في حديث احنا آمنا بالله وهو الله رب السماوات والأرض وكذا وكذا، وقومنا هؤلاء لو عندهم سلطان وآية وشيء يدل على آلهتهم. فلذلك احنا فريق نختلف عنهم تماما ولا نستطيع ان نبقى بين اظهرهم، فلا بد ان نرى لنا طريق نخرج من هذا المكان الذي احنا فيه، فلنتجه الى الكهف حتى نوجد لنا مكان نجلس فيه ونجتمع فيه. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. وحين اعتزلتم قومكم المشركين وما يعبدون، واعتزلتم ما يعبدون مجتنبين للشرك، فاذهبوا إلى الكهف وكونوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنكم تحتاجون إلى ماوى وتحتاجون إلى مرتفق، أي ما تنتفعون به من القوت وغيره، وجزموا بذلك فقالوا ينشر لكم ربكم، لقوة رجعهم في الله لأنهم مهاجرون إليه بدينهم، فاعتقدوا أنه لا بد أن ينشر لهم من رحمته. هذا الثقة احنا نقول لابد، من اراد من الله شيء فليكن واثق في الله، من اراد من الله شيء فليثق في الله. قولني انا اريد من الله شيء وانا ما عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى، ان اردت الرزق فعلي ان اثق في الله ان اعمل وانا واثق ان الله سبحانه وتعالى سيرزقني، ان اردت العلم ان ادرس ما هو يجلس لي في مكان واقول خلاص يا الله انا واثق ارزقني، يا الله انا واثق علمني، لا لابد من العمل، لكن بثقة في الله سبحانه وتعالى. كم إنسان يعمل ليل ونهار لا يجد شيء؟ كم إنسان يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ بدون ثقة وبدون يعني خوف من الله وبدون رغبة لما عند الله لا يفقه شيء. فهناك من يتعلم العلم للمراء بمجرد أن يماري الناس به، وهناك من يتعلم العلم لله. فهذا الذي يفتح الله سبحانه وتعالى. أنا أتأمل في التفاسير، في تفاسير أهل بيت رسول الله، يشهد الله أنك عندما تقرأ تفسير آية في أحد أئمة أهل بيت رسول الله تقول إن هذا توفيق من الله، كيف وصل لمعنى هذه الآية بهذا الشكل؟ يعني أنك تجد خصوصية من الله وتنوير من الله سبحانه وتعالى في عندما تجد كأن هذا الكلام شيء له حلاوة وله، وأنت تقرأ في التفاسير، في تفاسير أهل بيت رسول الله. وأحيانا تجد من يفتح الله عليه في مسألة معينة، في مسألة في كذا، فتجد فعلا لأن هنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتعلم هذا العلم إلا لله ولمرضات الله ولطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الفتية مؤمنون في هذا المكان السيء بين هؤلاء القوم المشركين خائفين فقراء محتاجين كلها ملتمة عليهم، فقالوا يلا خلونا نجتمع، ما في أحد مؤمن في هذه القرية أو في هذه المدينة إلا إحنا، وإذا علموا بنا سيقتلونا، سيكون هناك أو يفتنونا عن ديننا، فلنذهب منهم ونجتمع لنا في مكان ينشر. قال لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا الله أمطرنا فمطرهم الله بسبب إيمانه وثقتها في الله. فهؤلاء من ثقتهم في الله ويقينهم في الله وصدق إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، شوف ماذا يتحدث الله سبحانه وتعالى عنهم. وإذا اعتزلتموهم، خلاص هاجرتوا، أصلا تركت الولد، تركت المال، تركت البلد، تركت كل شيء لأجل الله، فحاش الله ألا يجيب، وحاش الله ألا يجازي، وحاش الله ألا يعطي، لأن خلاص هذا الآن العمل هذا لله، وخروج هذا الكامل لله. فأووا إلى الكهف، يعني توجهوا إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته. روحوا مجرد توصلوا الكهف الله خلاص الله سبحانه وتعالى بيعطيكم. ثقة في الله، ثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنكم تحتاجون إلى ماوى وتحتاجون إلى مرتفق وأي ما تنتفعون به من القوت وغيره، وجزموا بذلك. فقالوا ينشر لكم ربكم لقوة رجائهم في الله، لأنهم مهاجرون إليه بدينهم، فاعتقدوا أنه لابد أن ينشر لهم من رحمته. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.